إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه، اتقوا الله حق التقوى واحذروا من معصيته، واعلموا يا رعاكم الله أن معصية الله جل وعلا سبب لكل بلاء في الدنيا والآخرة. رتب الله جل وعلا على معصيته أضرارا جسيمة في عاجل الأمر، في العاجل والآجل. فليحذر المسلم من معصية جبار السماوات والأرض، ولا يستهين بمعصية من المعاصي، وليعلم بأنه عصى الجبار جل جلاله الذي خلقه ورزقه وأكرمه، والذي بيده نجاته سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، إن من آثار الذنوب والمعاصي أنها سبب للهموم والغموم والأحزان والنكد في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالمعرض عن الله وعن طاعته له ضنك في الدنيا وله ضنك في القبر وفي يوم الحشر والنشر والعياذ بالله. ومن آثار الذنوب والمعاصي يا عباد الله أنها سبب لحرمان الرزق والتوفيق. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن أمور العاصي تتعثر. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن آثار الذنوب يا عباد الله أنها سبب لحرمان العلم. قال الله جل في علاه: واتقوا الله ويعلمكم الله. لأن العلم يا عباد الله نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. لما ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى الإمام مالك وجلس بين يديه وسمع منه الإمام مالك، تعجب من فطنته وذكائه، فقال له الإمام مالك: يا هذا، إن الله ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، إن الله ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه في ظلمة المعصية. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للمعصية ظلمة في الوجه وظلمة والعياذ بالله في القلب، ولها آثار على البدن والعياذ بالله، وسبب لحرمان الرزق. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ومن آثار الذنوب يا عباد الله أنها سبب لكل بلاء على الفرد والمجتمع. قال الله جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لما خالف بعض الصحابة رضوان الله عليهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد ونزلوا من الجبل وحصل ما حصل للمسلمين في تلك الغزوة، كأن بعض الصحابة تحدثوا عن هذا، فنزل قول الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. ومن آثار الذنوب يا عباد الله أن الإنسان ينسى نفسه ومصالحه في عاجل أمره وآجله. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالمعاصي سبب لأن الإنسان ينسى نفسه والعياذ بالله، وينسى مصلحته وينسى معاده، ويحصل له من البلاء في هذه الدنيا ما الله به عليم. ومن آثار المعصية يا عباد الله الوحشة التي يجدها الإنسان في نفسه مع الخلق ومع الخالق، ومن آثارها الذل الذي يلاحق العاصي. قال الله جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلب العزة بطاعة الله جل في علاه. فاحذروا المعاصي بأشكالها وأنواعها، وانظروا إلى عظمة الله جل في علاه، فما تجرأ أحد على معصية الله إلا استهان بعلم الله وبعظمته وبجبروته وبملكوته سبحانه وتعالى. واعلم يا من تتساهل بمعصية الله أن الله جل في علاه يراك ويعلم سرك ونجواك ويعلم ما خفي من أمرك. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فسبحان من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلى قلوبنا الطاعات بأنواعها، وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا واحذروا المعاصي بأشكالها وأنواعها. وقد بلينا في هذا الزمان بهذه الوسائل، لا أعلم أنه في زمن من الأزمان بلي الناس كما بلي الناس في هذا الزمان بهذه الوسائل، وينظرون فيها إلى الصور المحرمة والإباحية، ويقرؤون الكلام الذي فيه من المحاربة لله والمحادة لله ورسوله، وفيها من الغمز واللمز والغيبة والنميمة والسب والشتم، فعلى الإنسان أن يتقي الله ويعلم بأنه سيسأل عن ذلك كله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عبد الله، إذا كنت في غرفتك أو في أي مكان من الأمكنة وكان الجهاز بين يديك، اعلم بأن الله جل وعلا يراك. لا تتساهل بهذه المنكرات، لأن الله جل وعلا يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. وإذا حصل منك زلل فبادر بالتوبة والرجوع إلى الله جل في علاه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم عبد الله، أقلع من الذنوب وعقد العزم بعدم العودة إليها، وانكسر بين يدي خالقك سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا الذنب بينك وبين العباد من المظالم فتخلص منها في الدنيا قبل الآخرة، وراجع نفسك يا عبد الله واقرأ ديوانك وانظر ما فيه من الذنوب والمعاصي. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تملأ قلوبنا حبا لك وإجلالا لك وتعظيما لك وخوفا منك ورجاء لثوابك يا رب العالمين. اللهم احفظ سائر جوارحنا يا حي يا قيوم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احسن لنا الختام، اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات يا رب العالمين. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واجمع يا رب كلمة المسلمين على الكتاب والسنة. اللهم اصلح احوالهم في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اصلح احوالهم في اليمن والعراق والشام وفلسطين وفي كل بلدان المسلمين. يا رب يا رحيم يا ودود يا لطيف يا سميع، ارحم إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل بلدان المسلمين. اللهم عجل بفرجهم يا رحمن يا رحيم، اللهم ارحم نساءهم وأطفالهم وشيوخهم يا حي يا قيوم، يا قوي يا جبار يا قهار، انتصر لهم ممن ظلمهم. يا رب اجتمع عليهم أهل الظلم والجور، اللهم انتصر لهم يا جبار يا قهار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنتقم من أولئك الظالمين الذين قتلوا الأطفال والنساء وهدموا البيوت. يا جبار انتقم منهم عاجلا غير آجل، اجعل بأسهم بينهم شديد، خالف يا ربي بين قلوبهم، اجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا رب العالمين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم أنزل عليهم الأمراض والهموم والغموم والأحزان، وأرنا بهم عجائب قدرتك يا قادر يا منتصر، يا من أقسمت بعزتك أن تنتصر للمظلومين. اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. كما جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر جنودنا المرابطين على الحدود ثبت أقدامهم، وانصرهم على الحوثيين ومن عاونهم. اللهم اربط على قلوبهم وسدد آراءهم وسهامهم يا حي يا قيوم. اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره يا حي يا قيوم. من أراد أمن الحرمين، من أراد الحجاج بسوء اللهم اكشف ستره، اللهم اكشف ستره، اللهم اكشف ستره وافضح أمره يا حي يا قيوم. اللهم احفظ الحجاج في كل مكان، احفظهم في سائر البقاع يا رب العالمين، احفظهم في تنقلاتهم في الجو والبر والبحر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.